إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم لكم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأكارم، إن من منافع الحج المنافع المتعلقة بالقلب، وذلك أن يتأمل المرء في الحجيج وينظر في أحوالهم وأحوال الأرض التي وطأوها. فكم حج هذا البيت العظيم وقصده من حاج قاصد، وكم زاره من تقي وعابد، وكم طاف بالبيت من أولياء لله عز وجل وأنبياء. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بواد الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا واد الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم على ثنية هرشا فقال: أي ثنية هذا؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، وهو يلبي. أيها الإخوة، إن هذا البيت قصده، وهذه المشاعر وطئ ثراها ألوف مؤلفة من الناس، وفي ذلك ذكرى لذي القلب وتأمل للمتأمل في حال الدنيا وتقلبها، وأنها كانت عامرة بأقوام كانوا ملء السمع والبصر فبادوا، وأورث الله الأرض من بعدهم. فمن تأمل ذلك حصل له قناعة القلب بتقلب الدنيا وعدم بقائها، وأنها زائلة لا محالة. أيها الإخوة الأكارم، إن كتاب الله عز وجل متواطئ على التحذير من الدنيا والتخويف من تقريب الله فيها، فمن شبع لجوع، ومن غنى لفقر، ومن قوة لضعف، ومن عز لذل، ومن أمن لخوف، ومن صحة لمرض، ومن حياة لموت. يقول الله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الدنيا ومتاعها كنبات الأرض في الصحراء بعد المطر، ما هي إلا أيام وليال، ثم يصبح هشيما تذروه الرياح أصفر يابسا. هذا المثال من أعجب الأمثلة، إذ ما من شيء أجمل ولا أنظر من الربيع في البيداء والنبت في رياض الصحراء، هي أزهار مورقة وأرض معشبة وطيور واردة، وليس من رأى كمن سمع. فإذا غبت عنها قليلا وجاء الصيف رأيتها صحراء قاحلة، قد أبدلت بدل الخضرة صفرة وبعد النضرة شحوبا، فتحس بالوحشة بعد الأنس، فترى الشيء وضده، وما هي إلا ليال وأيام فقط. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ولعجيب شأن هذا المثال لمن تأمله وعرفه، ذكره الله عز وجل في أربعة مواضع من كتابه، إضافة لما سبق في قوله جل وعلا أيضا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة الأكارم، إن تقلب الدنيا بأهلها مألوف، وإن أمنها مخوف، وإن سرورها مع قلته منغص، ونعيمها مع انقطاعه كدر. ما فرح امرؤ قط فيها إلا أعقب ما يزيله، وإن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: لكل فرحة ترحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. أيها الإخوة الأكارم، لقد أمر الله عز وجل بالتفكر في حال الدنيا وتغيرها، والنظر في أول أمرهم ومآله لاستخلاص العبر وأخذ العظة. قال ابن سيرين: ما كان ضحك قط إلا كان بعده بكاء، وقد شاهد الناس من تغير الدنيا بأهلها في أسرع ما يكون من العجائب. أيها الإخوة الأكارم، ما وقعت بالناس حادثة إلا وفي التاريخ مثلها أو أعجب. قال البيهقي: لا توجد حادثة لم يحدث مثلها من قبل. يقول ابن الأثير: إنه لا يحدث أمر إلا تقدمه أو نظيره. فالتاريخ يعيد نفسه والحوادث تتشابه. الإنسان يتعظ بالمثل الذي ضرب له، وبالخبر الذي يسمعه، وبالواقعة التي يشاهدها. ومما نقله أهل الخبر والقصص ما جاء في قصة هند بنت النعمان بن المنذر. فقد قالت هند بنت ملك الغساسنة النعمان بن المنذر: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا، ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن من أقل الناس، وإنه حق على الله ألا يملأ دارا حبرة إلا ملأها عبرة. ثم أنشأت: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارة بنا وتصرف. التاريخ أيها الإخوة مليء بأحاديث من هذا النوع. فالمعتمد بن عباد رحمه الله أحد ملوك الأندلس كان يملك أموالا طائلة وقصورا عظيمة شاهقة، ولما اشتهت زوجه وبعض بناته أن يتخوضن في الطين أمر بالعنبر والعود، فوضع في ساحة قصره ورش عليه ماء الورد وأنواع من الطيب، ثم عجن حتى صار مثل الطين فتخوضن فيه، وما ماتت تلك الأسرة المترفة حتى ذاقت طعم الفقر وألم الجوع، إذ استولى يوسف متاشفين على مملكة ابن عباد، وكان النسوة اللائي تخوضن في العود والعنبر لا يجدن ما يأكلن إلا من غزل الصوف بأيديهن بما لا يسد إلا بعض جوعهن. أيها الإخوة الأكارم، إن العاقل اللبيب إذا تفكر في هذه الدنيا ورأى تقلبها بأهلها وتتابع نكباتها لقاطنيها، وأنها سلبت نفوسهم وذخائرهم وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم، فلم تبق على جليل ولا حقير، ولم يسلم من نكدها غني ولا فقير، فإنه حين ذاك يزهد فيها ويعرض عنها ويقبل على التزود للآخرة منها، ويرغب في دار تنزهت عن هذه الخصائص وسلم أهلها من هذه النقائص. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، وعجبت لمن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليها. والحاج في هذه المواضع العظيمة والمشاعر الجليلة يستشعر كم مر على هذه العرصات من أناس كانوا ملء السمع والبصر، وكانوا في أعلى درجات النعيم، ثم بادوا بعد ذلك فلم يبق من أثرهم إلا اسمه. يقول ربنا جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم للجميع التوفيق والسداد، وأن يحفظ علينا نعم ديننا ودنيانا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم